بسم الله الرحمن الرحيم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح ومن الليل فسبح ما ضل صاحبكم وما غوى واصبر لحكم ربك وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح بسم الله الرحمن الرحيم واصبر لحكم ربك فإن وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح ومن والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم إن هو إلا وحي يوحى والنجم إذا أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه أفتمارونه أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أفتمارونه على ما يري أفتمارونه على ما يري إذ يغشى السدرة ما يغشي إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر ما زاغ البصر ما زاغ البصر وما طغى إذ يوشى السدرة ما يوشى ما زاغ البصر ما زاغ البصر ما زاغ البصر إذا قسمة ضيق ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله لله الآخرة والأولى. الله أكبر عبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. عبرة لمن يخشي. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أم السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماذا أخرج يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة دني فإن الجحيم هي الماوي وأما من خيف مقام ربه وأما من فمقام ربي ونهى النفس ونهى النفس ونهى النفس عن الهوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها في فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراها إلى ربك ملتهاها إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد. والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد. والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر.

لو تعلمون علم اليقين لترون ثم لترونها عين اليقين إن الإنسان لفي خسر إلا ثم لتسألن يومئذ عن إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ربك بأصحاب ألم يجعل كيدهم في تضليل الله أكبر الله أكبر بسم الله فعل ربك بأصحاب الفيل أرسل عليهم طيرا وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من